وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ومن عطاني فإنك غفور رحيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Thank you.